السلام عليكم ورحمة حي الله هذه الوجوه وشرح هذه الصدور وزكى هذه الأنفس، والله أسأل أن يغفر ذنبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يجبر كسرنا وأن يتولى أمرنا، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، ولقاء يتجدد ومع معهد الهداية للدورات العلمية ومع سيرة سيد البرية صلى الله عليه وسلم تحت هذا العنوان، وقفات تربوية مع السيرة النبوية، نلتقي سائلين الله سبحانه أن يرزقنا التوفيق والإخلاص والسداد والقبول، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، وحتى يجتمع الإخوة وتجتمع الأخوات، نقوم ببعض المشاركات إن شاء الله. الأفاضل ربنا يبارك فيهم. أخويا عمران ربنا يبارك فيك، ربنا يحفظك يا شيخ عمران، إن شاء الله نقوم ببعض المشاركات إن شاء الله. أرجو من كل الأفاضل ربنا يبارك فيكم جميعا إن احنا ندعو لمصرنا الحبيبة أن يرزقها الله سبحانه جل في علاه الأمن والأمان، وأن ينعم عليها بالاستقرار والسلام. اللهم آمين. وجميع بلدان المسلمين، الأفاضل ربنا يبارك فيكم. الأخوات الفضليات طلاب معهد الهداية، يا ريت كده يعرفونا إن هم معانا على البث. ربنا يبارك فيكم يا رب، ننفع بكم. ربنا يبارك فيكم، جزاكم الله خيرا. طيب نبدأ على بركة الله. يا ربنا يبارك فيكم جميعا. كده انضمنا للمعهد، حد يطمنا بالله عليكم. اللهم تب على المسلمين يا رب. نبدأ على بركة الله. الحمد لله الذي لم يزل عليا ولم يزل في علاه سميا، الذي أعد الجنة لمن أطاعه ولو كان عبدا حبشيا، والنار لمن عصاه ولو كان شريفا قرشيا، وأنزل على عبده ومصطفاه قولا بهيا. قال تعالى: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ند له ولا ضد له، لا شبيه له ولا مثيل له، لا صاحبة له ولا ولد له. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى، سيد الأنبياء وإمام الأتقياء وقدوة الأصفياء، الذي تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، وارض اللهم بفضلك على كل من سار على دربه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، فحي الله هذه الوجوه وشرح هذه الصدور وزكى هذه الأنفس، والله نسأل أن يغفر ذنبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يجبر كسرنا وأن يتولى أمرنا، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، وما زلنا بحول الله وبطوله، ما زلنا مع هذه التقدمة في هذه السلسلة المباركة مع هذا الفرع الجليل من فروع العلم عن الله وعن رسول الله، ألا وهو سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ما زلنا بحول الله مع هذه القولة الجامعة، هذه القولة الماتعة للإمام القيم ابن القيم رحمه الله، حيث قال: لا بد للسائر إلى الله من علم يبصره ويهديه، ومن همة تسيره وترقيه. وقفنا بحول الله وبطوله في اللقاء الماضي مع شيء يسير عن أهمية العلم عن الله والعلم بالله، وها نحن بحول الله وبطوله سنقف في هذه الليلة مع شيء يسير. وأعتذر عن هذا الانقطاع لسفرنا، ثم أعتذر ثانيا لمرضنا ولقلة جهدنا. أقول أحبابي، اعلموا بأنه لابد مع العلم من همة تحمل السائر في الطريق إلى الله، همة تيسر لهذا السائر أن ينزل المنازل وأن يصعد الدرجات. هذه الهمة التي قيل في شأنها: همتك فاحفظها، فإن الهمة مقدمة الأشياء. وأنا عاوز ابن عمران ربنا يبارك فيه يكتب الكلام الغالي ده: همتك فاحفظها، فإن الهمة مقدمة الأشياء. فإن صلحت له همته وصدق فيها، صلح له ما وراء ذلك من الأعمال. فإن صلحت له همته وصدق فيها، صلح له ما وراء ذلك من الأعمال. بل ولكم أن تتذكروا جيدا كلمات فاروق الأمة الأواب، كلمات ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، لما قال: لا تصغرن همتك، لا تصغرن همتك، فإني لم أرى أقعد بالرجل من سقوط همته. فإني لم أرى أقعد بالرجل من سقوط همته. سقوط الهمة سقوط الإنسان، وعلو الهمة علو شأن الإنسان. بل اعلموا أن علو الهمة من أهم صفات الإنسان المؤمن، من أهم صفات الإنسان المؤمن، لأنها دليل قيمته. فقيمة كل إنسان ما كان يحسنه، فإن كانت همته في خير وإلى خير كانت قيمته الحسنة، وإن كانت همته إلى شر وفي شر كانت قيمته كما أراد لها، كانت قيمته كما أراد لها. بل واعلموا أحبابي، اعلموا أن همة المرء أبلغ من عمله، فهي طريق العز، فهي طريق العز، وهي الحامل إلى هذه المنازل التي قد لا يبلغها بعمله. بل انظروا إلى الهمة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث الذي وربي يخلع القلب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق أنزله الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه، وإن مات على فراشه. ليه؟ لأنه صعد بهمته وإن لم يرزق العمل، وإن لم يرزق العمل. بل هذا حديث فيه من الصدق وعلو الهمة ما جعل درهما يسبق ألف درهم، ما جعل درهما يسبق ألف درهم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. بل انظروا أحبابي في هذا الحديث الذي يخلع القلب، والذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له سيئة أو كتبت عليه سيئة، ومن هم بحسنة كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له 10 حسنات إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء، والله يضاعف لمن يشاء. طيب، عاوزين الآن نضع عنوان بعد هذه التقدمة، ألا وهو: لماذا علو الهمة؟ ليه علو الهمة لابد أن يكون ديدنا وأن يكون منهج كل مسلم وكل مسلمة؟ بل ولابد أن تكون هذه الراية التي يتحرك من تحتها وفي خلالها كل سالك في الطريق إلى الله. أقول أحبابي، لأننا الآن وبحق نحتاج إلى علو الهمة حتى نصعد من هذه الحفرة السحيقة، حتى نخرج من هذا المستنقع الآثم، حتى نعود بهذا المجد، حتى نعود بهذا العز الذي كان لهذه الأمة، هذه الأمة التي قادت وسادت العالم بأسره. ورحم الله من قال: ملكنا هذه الدنيا قرونا وأخضعها جدود خالدون، وسترنا صحائف من ضياء، فما نسي الزمان ولا نسينا، وكنا حين يأخذنا ولي بطغيان ندوس له الجبين، تفيض قلوبنا بالهدي دوما، فمتى نغضي عن الظلم الجفون، بنينا حقبة في الأرض ملكا يدعمه شباب طامحون، شباب لم تحطمه الليالي ولم يسلم إلى الخصم العرين، شباب إذا شهدوا الوغى كانوا كماتا يدكون المعاقل والحصون، وإذا جن الظلام فلا تراهم من الإشفاق إلا ساجدين، كذلك أخرج الإسلام قومي رجالا مخلصا حرا أمينا، وعلمه الكرامة كيف تبنى فيأبى أن يقيد أو يهون، وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون، وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون. لن يعود هذا العز، لن نرى هذه الصور المشرقة التي عاشها أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم وعاشها المسلمون الأول إلا بأصحاب همم عالية، إلا بأصحاب بذل وعطاء، تضحية وفداء، إلا بأصحاب هذه الهمم التي علوا بها على رؤوس الجبال وقدموا بها أرواحهم فضلا عن أموالهم، فضلا عن أبنائهم وبناتهم للكبير المتعال. أحبابي، لن تعود الأمة إلى ما كانت عليه من عز ومن مجد، ولن تخرج مما تعيشه الآن من ذل ومن ضعف ومن هوان إلا بهذه الهمة العالية التي ينبغي أن تعود إلى أبنائها وأن يتخلق بها أبناؤها. أحبابي، ولماذا الهمة العالية؟ لأنها أمر رباني وتوجيه إلهي، لأنها أمر رباني وتوجيه إلهي. فلقد تواردت نصوص القرآن على الحث على طلب المعالي من الأمور، على التوجيه لكل أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبادروا وأن يسارعوا وأن يسابقوا وأن ينازلوا في هذه الميادين، من ميادين البطولة، من ميادين البذل والعطاء والتضحية والفداء. قال رب الأرض والسماء: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وقال سبحانه: سابقوا إلى مغفرة من ربكم، وقال سبحانه: فاستبقوا الخيرات. بل وفي السنة المشرفة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم الكثير والكثير من هذه النصوص التي تحث على هذه الهمة العالية. ولا ننسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اليد العليا خير من اليد السفلى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولئن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، إلى غير ذلك من كلام سيد الناس صلى الله عليه وسلم. بل في كتاب ربنا سبحانه يحذرنا من صورة تخلع القلب، بل ويبغضنا فيها بتصوير قرآني وبكلام رباني يخلع القلب. فقال سبحانه: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. بل الله جل وعلا على النقيض من هذه الصورة التي تبغضها كل نفس أبية يخبرنا عن صورة زكية، صورة لأصحاب الهمم، بل وهذا واحد منهم، إنه أنس بن النضر عم أنس بن مالك رضي الله عنهما، والذي تسمى باسمه، يقول أي حكاية عنه أنه قال: لقد فاتني يوم بدر، لم يشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر، فلما كان يوم أحد وإذا بما حدث لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل وما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم، إذا به يقول: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني المسلمين، وأبرأ إليك مما جاء به هؤلاء يعني المشركين. ثم تقدم فلقي سعد بن معاذ فقال: يا سعد ورب النضر إني لا أجد ريح الجنة دون أحد. يقول سعد فتقدم: يا رسول الله، ووالله ما استطعت ما صنع. تقدم بكل قوته يقاتل ذات اليمين وذات الشمال حتى وجد مقتولا وبه ما يزيد على 80، ما بين ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بسهم. يقول: وما عرفه منا أحد إلا أخته عرفته ببنانه. فكنا نقول أنه نزلت فيه وفي غيره قوله سبحانه: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. لماذا؟ علو الهمة أحبتي في الله. ثالثا ابن عمران: لأنها وصية الحبيب المحبوب الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، وصية النبي صلى الله عليه وسلم أن نكون أصحاب همة حتى في آخر رمق، حتى في آخر لحظة على أرض هذا الكون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها فليغرسها. بل ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول إذا سأل أحدكم فليكثر، إذا سأل أحدكم فليكثر، فإنما يسأل ربه عز وجل. بل ونبينا صلى الله عليه وسلم وهو الذي قال واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، والباء هنا باء العوض وليست باء السبب. فقالوا له يا رسول الله ولا أنت؟ فقال بأبي وأمي وروحي ونفسي صلى الله عليه وسلم ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. مع هذا الحديث الذي يخلع القلب هناك حديث آخر لابد أن نقف معه وأن نتأمله جيدا، ألا وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. الله. طب السؤال كيف بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم واعلموا أنه لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة، لأنها الهمة العالية التي لا بد أن يتخلق بها كل إنسان حتى وإن كان صاحب ذنب، حتى وإن كان يعلم أنه ليس له من أعماله ما يصعد به إلى هذا المقام. وقد ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. طيب، ولماذا علو الهمة؟ لأن الله سبحانه يحب معالي الأمور ويكره سفسفها، يكره أدناها. طيب، هل نرغب عما يحبه الله؟ وهل نكون مما لا يحبه الله؟ إن الله جل وعلا يحب معالي الأمور ويكره سفسفها، فأحب ما أحب الله وتخلق بمحابه جل في علاه، عساه سبحانه أن ينظر إلينا بعين الرضا فيرضى عنا فيجعلنا من أحبابه بكرمه وجوده ومنه سبحانه. طيب، لماذا الهمة العالية أحبابي؟ قلت حتى يعود المجد وحتى يعود العز وحتى تعود الأمة التي كانت، واعلموا أنه لا رقية ولا تقدم ولا ازدهار إلا بهذه الأعمال، بهذه الأعمال المصحوبة بالهمم العالية، لا بالأحلام ولا بالكلام. لن نعرف تغييرا لهذا الواقع إلا إذا كانت لنا همة، إلا إذا كانت لنا همة صاحبها عمل، صاحبها عمل على أرض هذه الحياة. ثم أخيرا، لماذا الهمة العالية؟ لأنه ضرب السلف، هؤلاء الذين اختارهم رب الأرض والسماء، هؤلاء الذين رباهم سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم، السلف وعلى رأسهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، انظروا إليهم، انظروا إليهم في حياتهم، في عبادتهم، في عطائهم، في بذلهم، في تضحيتهم، بل وفي طلبهم للعلم، في حفظهم لكتاب الله، في حفظهم لحديث رسول الله، لتتعرفوا لماذا كانت أمة النبي صلى الله عليه وسلم، ولماذا ساد المسلمون الأول. طيب، تعالوا الآن لنرى بعضا من هذه الهمم العالية. يبقى عرفنا لماذا الهمة العالية، دلوقتي عاوزين نقف مع بعض الهمم العالية في القديم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ياريت ابن عمران يكتب العنوان ده. اللهم أمين آمين. هذا ربيعة ابن كعب الأسلمي رضي الله عنه. وما أدراكم ما ربيعة؟ لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بوضوءه، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه وهو يستعد للقيام بين يدي ربه سبحانه، فقال له بأبي وأمي وروحي ونفسي صلى الله عليه وسلم: سلني يا ربيع. طيب، بالله عليكم، لو أن واحدا منا رزق هذا المقام، سيد الأنام وهو المستجاب الدعاء الذي سيقوم الآن يناجي رب الأرض والسماء في ظلمات الليل، يسألك ويسألك: سلني يا ربيعة. ها، يا ترى هيكون الطلب ايه؟ هتكون الهمة ايه؟ منصب، جاه، سلطان، مال، ولا هيبقى ايه؟ فإذا بربيعة رضي الله عنه يقول: أسألك مرافقتك في الجنة. الله الله، بس بس. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك يا ربيعة؟ طب حاجة تانية؟ قال: لا يا رسول الله، بل هو ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأعرني على نفسك بكثرة السجود. الله، بل وهذا واحد يخلع قلوبنا بهمته العالية. لما جلس النبي صلى الله عليه وسلم ليبشر الأمة بأن منها 70,000 يدخلون الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أوصافهم، فإذا بواحد يقوم على الفور، يقوم مسرعا ليقول: يا رسول الله، سل الله أن أكون منهم. فقال بأبي وأمي وروحي ونفسي صلى الله عليه وسلم: أنت منهم. اللي هو مين؟ عكاشة ابن محصن رضي الله عنه وارضاه. لكن لما كانت هذه همته، كانت هذه هي العطية من ربه. لكن لما قام غيره، لما قام من يقلد هذه الهمة، اللي حصل؟ قام آخر وقال: وأنا يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: سبقك بها عكاشة. بل وهذا صاحب أعلى همة في هذه الأمة بأسرها بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، ألا وهو الصديق الأكبر. لما قام النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: من أنفق زوجا من الأشياء في سبيل الله دعي من باب من أبواب الجنة يا عبد الله، هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام وباب الريان. فإذا بصاحب النبي في الحدر والأسفار ورفيقه المخلص في جميع الأحوال والأطوار والممدوح بقول عالم الأسرار ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذا بالصديق الأكبر رضي الله عنه وأرضاه يقول يا رسول الله وهل يدعى أحد من أبوابك جميعا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم وأنت هو يا أبا بكر، وفي رواية وإني لأرجو الله أن تكون هو يا أبا بكر. بل وهذا حافظ الأمة والمكثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. اللهم يا رب نشهدك أن نحب أبا هريرة ونترضى عن أبي هريرة، ونسألك أن تحشرنا مع أبي هريرة بكرامك وجودك ومنك يا أرحم الراحمين. أبو هريرة لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ألا تسألني من هذه الغنائم التي يسألني أصحابك، يعني مش تطلب حاجة من الدنيا زي ما أصحابك يا أبو هريرة، فقلت أسألك أن تعلمني مما علمك الله. يا الله على الهمة، أسألك أن تعلمني مما علمك الله. فنزع نمرة كانت على ظهري فبسطها بيني وبينه حتى كأني أنظر إلى نمل يدب عليها، فحدثني حتى إذا استوعب حديثه فحدثني حتى إذا استوعب حديثه قال اجمعها فصرها إليك، فأصبحت لا أسقط حرفا مما حدثني رضي الله عنه وأرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بل هذا حبر الأمة وترجمان القرآن، هذا الفتى المعلم فقيه الأمة ابن عباس رضي الله عنهما لما قال لصاحبه الأنصاري تعالى تعالى لنطلب العلم، وكان وقتئذ كثر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بالأنصاري يقول له وبين أصحاب رسول الله يعني حد هيحتاج لك، هيبقى لك شأن وسط الصحب الكرام دولي. فجلس الأنصاري وانطلق ابن عباس رضي الله عنهما فصار حبر الأمة وصار ترجمان القرآن. بل ولما بلغ هذا المبلغ ورآه الأنصاري قال هذا الفتى كان أفقه مني، هذا الفتى كان أفقه مني. أحبابي، لن ننزل المنازل ولن نعتلي الدرجات، لن نحوذ المقامات إلا إذا سرنا بهذين الزادين، علم يبصرنا ويهدينا، وهمة تسيرنا وترقينا. فبالعلم النافع والهمة العالية الصادقة سنصل إلى الله، سنصل إلى الله، سنقوم بأمره جل في علاه، سننتهي عن نهيه سبحانه، سنقف عند حده سبحانه. الله أسأل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، الله أسأل أن يرزقنا الهمة العالية الصادقة، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبابي، يبقى سؤال، وكيف نحظى بالعلم النافع وكيف نحظى بالهمة العالية. أقول قبل كل شيء ومع كل شيء لابد من الاستعانة والطلب ممن بيده كل شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله، واستعن بالله ولا تعجز. فتعالوا يا طلاب العلم النافع، تعالوا يا طلاب الهمة العالية إلى الاستعانة بالله، إلى دعائه جل في علاه. واسمحوا لي أن أقف عند هذا الحد وأختم بهذا الدعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي فيه: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، أسألك السلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة والنجاة من النار، أسألك حسن عبادتك وشكر نعمتك، أسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، أسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب، أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لي وأن تغفر لنا وترحمنا وترزقنا وتجبرنا وتهدينا برحمتك يا أرحم الراحمين. أحبتي في الله، إلى هذا الحد أقف، وبهذا القدر أجتزئ سائلا الله سبحانه أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. أعتذر عن مرضي وعن قلة جهدي، وأسألكم الدعاء، وأسأل ربي سبحانه جل في علاه ألا يحرمنا هذا اللقاء. وفي اللقاء القادم سيكون الدرس الأول من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الوقفة الأولى مع هذا الجزء من سيرة الحبيب المحبوب صلى الله عليه وسلم. أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.